وقد قامت الأوائل ونشأ أعضاء التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين التابعين من مراد أكثر التابعين دي لهذا وجد سؤال مواليه اتوائيه لأن المتعلم صفات أو المفيقة تدوين وجمع لا زمان الصحابة والتابعين كثيرين هذا أو هالان كي لا فيك تدوين هذا في زمان الإمام مالك كشوائي لا نذكر التابعين مراد أكثر التابعين كلهم دا سؤال دفاع سؤال کبھی کہ تدوین کا شوائد ہے نا امام مالک کا زمانہ کی شوائد ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کرے گا دا امام مالک کل تابعین خو نا بعض من التابعین دا ذکر ہم جاؤ گے رہے اکثر تابعین کا زمانہ کی ذکر کی تدوین نہیں دا شوائد دا سوال دفاع شوائد بصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تغرس المستغنين سر متعلقه وقرب لأهله وقرب زمانهم بزمانه ولقية الوقاء إليه هذه المستغنين وقت التدوين ده علم علمنا ده جمع ده علم علمنا ده وجه ده قلة الوقاية أي قلة الأمور المحرجة إلى سوالي عن العلماء لقلة الوقاية أي لقلة الأمور المحرجة إلى سوال عن العلماء يجب أن يكون هذا الإلمان والتدوين لجمعنا مستغني واحد في كل زمانة أمور مهلجة إلى سوال عن العلماء ولكم لقلة أمور مهلجة وجه لأنهم كانوا کامیابی بھی زمانا کی عمر محرجہ کم و نبی وجہ لأنهم كانوا قانعين عن الدنيا بقليل بھی فلگ دنیا باندھی قناعت اور صبر و توجہ لأنهم كانوا قانعين عن الدنيا بقليل فلا يستغلون بالمعاملات الكثيرة حتى تكسر الوقائع يو معاملات الكثيرة وكاستغال نتوالو نجيو دينا أمر موهجة إلى سوال ديك وقت جاء قليل وقت ولقلة الوقائع آية ولقلة الأمور المهلجة إلى سوال عن العلماء لأنهم كانوا قانعين عن الدنيا بقليل فلا يستغلون بالمعاملات الكثيرة حتى تكسر الوقائع والاختلافات آية ولقلة الاختلافات في الاستغناء وجه بالاستغناء للتدوين لجمع المعلومة بل وجد قلة اختلافات ولقلة الاختلافات في المسائل دي مثل مسائل اختلاف نهني في برابر ولقلة الاختلافات في المسائل لعلمه بما هو الحق في الخصومات، لعلمهم بما هو الحق في الخصومات، بيتا حق في الخصومات ما يلوموا نزي وجنا بمن في خلافات نحن كبرابر ولخلافات أو لقلة الخلافات في المسائل، لعلمهم بما هو الحق في الخصومات. وشن كيرم بما هو الحق في الخصومات نبي أنا دي وجنا الخلافات دي زمانة كي علم بما هو الحق في الخصومات راشي جاب الخلاف بي تاسو ثواب الوار تاسو پنچکی الوار بجگر کوئی کنے کوئی سنتونا باب جواب بھی داتا سنتونا باب جواب بھی داتنا دا یا کبھی کنے کوئی یہ خلاف ہے اگا حجم علم بما هو الحق في هذه الخصوم اصلا من غالبان مخدم خبر اکڑی کہ خبر میں دو فریق کرا رہا جگڑ ہے جگڑ سنت ان بعد دعا بجات کا دعا کیا یہ فریق دا مثلاً علماء انگلی کی دین فریق دا نوجوان علماء نو فاضلان یہ نو فاضلان آغا مثلاً فاضلان تبدیل آتیان دیا تاسو سنت النبات دعا کوئی او سنت النبات دعا دی جاتا اگر انہوں نے بھی لکھیا سنت النبات دعا دی جاتا بھی جگڑا وہ خلنے سے یا اللہ کی مثلا لازمارو قریب کا دلیم تکی کری ہوا اللہ کا تو مگورت پریشانی جو رکھڑے گا جماعتوں میں کی پریشانی جا مستانو جاتا ہے لیکن سوئی لا خپل زګر له سره کوئ اپوره سالیس ته ځه اځه کوئ څه پیسې وکړه مې هغه تاسو دواره پرې کوم نه یو دا عوام د خپل ځان څخه کوي مې دواره خلې کې دی ته اسو راو دل څنګه کړه دا هغه مسران دا راکی ور سره و دې دواره خلې ته مې خبره کاله ده نه ما کوي لا چې تاسو ورته نه تاسو موږ سړي شي منای تا یو خو دې پر راغلی تاسو سړي شي منای هغه ولا دې څه پیسې وکما نو تاسو ډول خو دا غمه نه کوي اخر خبرې خو پرې دی وایي نو دوا دې کرا دې تاسو خپل خبرې پرې دی وایي ما څه څه بس تاسو دا خبرې څه دې کړې دې ما سره کې یو وخت په پښ راشي نو تاسو خپل پیسې راوړئ ایسا نہیں پتا کہ وقت ملتا ہوگا بولے اسلائے خاصے میں توری لگ ورکا ہو لکھا نا ایسے دل لگ یخ لکھا یا رکھا نا اب تانا پاس رہا ہوگا مثلا کو دیکھو گا سنیا سنیا باب دعا بھی بہتو دا برا گان دی دتیان دی اگر ویر انا دا بھی دتنا نمم بھی دتیان دی اتا پاس رہا دی سنیا سنیا پیسے دا سواب رہا ہوں مکا یاو کہنا کیو تاو سویلی بودھے بالکل زکا سنت نے بعد دعا دعا سے دعا دا کہ نہ یہ قول ضروری دی اور نہ یہ پریدول ضروری دی کا دا تاریخین پر جو بھی لکھے آنگی سے دوی دا ترک ضروری آتی جاتا ہے آتا سو دا بودا گان پر دے بھی لکھے آنگی کہ تا سو دا قول ضروری آتی جاتا ہے تا سو بھی لکھے آنگی ہے کہ ہم بھی لکھے آنگی میں اس کے اہل ان کو جماعت مون گئی ہو پا نیک اول ضروری عقیدہ کو نیک پریدہ اول ضروری دانی کم اکرا وسوا کم اونکرا دوارا فریقہ زمن کا خیال کو تم کہ وہی تاری کی نہیں کا خیال کو کہ اگر تو وہی ضروری ہے کہ کوئی قانون کو اتنا ضروری ہے کہ بس کہ تو کہیں کہ لے دان لا کو ان کے لا کو دم نے ضروری نہ ہے کہ لگا کہ تاری کی نہیں کہ ترس ضروری ہے کہ کرے تھا کہ جو کہ وہ کہ کفر ہونے وہ سی دس کم نظر بان ہوتا بول ارغو نے لگا دو دتیاں ہاں میں بول لگا تو دوران کتاب کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو کہیں کہ کیا نہیں ہے کتاب کی اثر ضروری نہیں ہے کہ تو کہیں کہ کیا نہیں ہے کہا کہ پھر تا سطر کو جوڑ دی نہ کیا ہے سارو پیسے ہو میں نے خوش حال ہو رہا ہوں اب نے میں انکار کر دیا کہ میں کوئی نہیں ہوں کوئی کہ ضروری ہے کہ تو نا لو کر رہا ہوں نہ پہلے لگا رہا ہوں یہ بل جانی اپنے کتاب تو واپس لینے پر خنگا کے ہو گیا ہے خوش حال لكن لماذا يقول لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون کہ جب یہ اتے تو یہ جاد دل تھا مجھے کا تھا کہ یہ کہ کم بات دل نہ اب بول وہ خیال ہو جائے سے مجھے کم نہیں چھڑا سوا کر رہے تو سب کو غیر مولا وہ جو تھا یہ مولا کا تھا مزہ کر وہ شکر تھا لے کر رہا تھا ختم کر وہ تھا وہ نہیں تھا وہ جو مانا وہ چلے گا اس ایوان کو جو مسئلہ جو وہ سے کو سکے گا اور اللہ وظہر اختلاف الاراء الى ان مخلاص وتمكنهم من المراجعه بل المستغلين متوجه تمكن الذين من المراجعه الى الثقات كما الثقه الثقه مرد معتمد اگر زمانہ کو چونکہ ثقہ خلق موجود ہوا غیر مسئلہ یہ پیش گیا اگر سے بیوی بھی کوئی میری وجنا اگر مستغنین و ان تدوین العلمین مستغنین ان تدوین العلمین ان جمع العلمین علمان مراد المصرح والاحکام غیر متوحید و صفات و ترتیب ہما اگر مستغنین و ترتیب و تولونا دیتا ابواب و خرطولا دیتا ابواب و خرطولنا و تقریب مقاصد ہما و بیان مقاصد ہما فروعا و اصولا الى ان حدثت الفتن طالبان الله سرنا جاری و جاری و دو حدوث کا فتن پورو رائے سرنا حدوث الفتن باندھے ختم شوا انبیاء والعلماء لعلوم فی تدوین و جمع کے شروع اکرلہ انبیاء دا علوم کو وجود کے داخل علم فقہ علم وصول فقہ علم کلام وغیرہ الا ان حدثت الفتن من ظهور مذاهب اهل البدع الا ان حدثت الفتن الا فتن ظهور مذاهب اهل البدع كالمعتزله والخوارج او البغي على ائمه الدين وظلم على أئمة الدين في عدم قولهم بخلق القرآن متجرى القرآن مخلوق قال لهم الجماعة والقرآن مخلوق ماذا؟ وعلى معنى اقتداء المتجرى في الأسئول يدير حكمرانان المتجرى ودير أهل الحق دير أيمان لا اهل الجماعه قد الكري وذي وجنا في القران تم مخلوق ليلا كما سرت بالتفصيل سر عباس وقلت كلام كل هذه القران مخلوق او غير مخلوق لا القران مراد كلام الله النفي الازلي في يكون ذات بعض ذا قائم ذا صفات بها القران غير مخلوق القران مراد ذا كلام الذي في يكون تاثر موجود ذا تاثر ملحوظ ذا تاثر مقروء ذا تاثر مكتوب ذا مخلوق اول ته بتا شو وای چې په واقعیا کې تاسو د مودلو په منځ کې نظام یا شوی دا کله نو نفسي ازلی ته یې یو خلاصې پاتہ دې چې لکه تاسو چې څنګه غیر مخلوق وای نو مودل هم د غیر مخلوق وای دې چې مخلوق وای نو کله مې ځی ته وای ا دې ته مونږ کله مخلوق وای اور تو بلاشی کہ متعلق دا کار کوي دوی قران دی کلام یا شف دی کلام دی دی کلام دی خدای په اړه کلام نشي ازلی دا ثبوت قائل دی تاسو نه څه کوي کنه دا راتل کی مبحث ته په دې کلام کولا ته تاسو ته او اورول وظهر اختلاف الاراء او ظاهر دی اختلاف کا آراء ارا د نظرایو دا اول مایل او ظاهر فلو مایل ال البدع مایلان په طرف د بدعتون او الاهواء بدع جمد بدعت د بدعت معنا دا كل ما حدث بعد زمن الصحابه بلا حجه شرعيه بدع د بدعت جمد د بدعت معنا دا كل ما حدث في الدين بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلا حجة شرعية هاشية مروتية والأهواء أهواء كما ذا هوان ذا هوان معنى ذا ميل الناس إلى ما تشتهيه بلا تجويز شرعي هاشية انذهارية اهوا جمع دهوان دهوان معنا ده ميل النفس الى ما تشتهيه بلا تجويز شرعي وكثرت الفتاوى فتوي جاتي شو والواقعات اي الحادثات يعني امور المحرجه الى صلاح يعني العلماء والرجوع الى العلماء أجاس الرجوع إلى العلماء في المهمات ومسائل أهم وكي نفاس تغلو فلنسي لا كار وشولو يهدوست فتان وشولو يهدوست بغي رسو إلى آخره نفاس تغلو أي فاس تغل العلماء بالنظر دا نظر سلا نظر قدر ملا نظر سے طرح جانتے ہیں نظر کو فکر دے چھو بڑی سرط رہا اندھاری گئے ہو تو تو نظر پیجے نہیں چاہتے ہیں نظر سے طرح سر کو سرکتو کنو ترتیم عمور نانو نے تحصیل جائے بچا مانا دلا دا گورا کنا دا معلوم دا چې تاسو شوی ته څورا کوبره کې لکه د ښکار کړی ته دا کوی دا دا کار نیم چې کړی کنه هغه نظر نه خواران دا نظر اخلي په اکثر کو سره نظر کول نظر موږ نظر یې مونږ کې الفکر الذي يطلب به علم او غلبة الظن نه او کله کې نظر ولې شګلال ولې استعاده ولې استنباط وتمهيد القواعد على بيان القواعد والاصول وصول التفسير القواعد الفار وترتيب الابواب والفصول وتفسير المسائل بادلتها واراد الشبهه باجوبتها شبه ذكر كوا اجواب الكوا وتعيين الاوزاع والاصطلاحات والاصطلاحات في تفسير الاوزاع الفار وتبيين المذاهب والاختلافات العلماء والدار الاشتغال في النتيجة كبيرة مختلف علوم حاصلة شوالة فهذا هو علوم حاصلة وكي كم علم شيء مفيد ودفار ذا معرفة أحكام وعملية وأن أدلتها تفيلية ذا بدل المسماك للدفيق سارة تكشاري وتسواي وسموا ما يفيد أدلة مسماك للغير لرا يفيد شغف إلى كوله معرفة الأحكام العملية معرفت احکام عملیه او یعنی معرفت احکام شرعیه او عملیه او ان ادلتها التفصیلیه بالفقه دفقه اشاره بنا په دغه عبارت تصاریح باندې به د فقه تعریف داسې شي طالب ما يفيد معرفه الاحکام العمليه عن ادلتها التفصيليه ما يفيد علم الاحکام العمليه معرفه من علم سره ده ما يفيد معرفة الأحكام العملية أي ما يفيد علم الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية أشعري بلغة بس جنابا نفيك التاريخ جاء سؤال الفقه هو ما يفيد علم الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية و دستاسو یو طالب المانا سوال استادی تا فقه ما يفيد معرفة الأحكام تأويلا تا فقه ما يفيد علم الأحكام تأويلا حالان کی استادی فقه خو خود علم و معرفت نوم دا لذا ما يفيد العلم والمعرفت دغه وجه ده چې مونږ په حضوري کې خلاصه کې پنج کې هدایه کې فرح وقایه کې د علم فقه تعریف داسې ویلی ده العلم بالاحکام الشرعیه العملیه عن ادلتها التفصیلیه څه ویلی ده العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية ضغط ذلك فيك خد علم وذا معرفة من الله ماذا ما يفيد العلم والمعرفة ضغط ذلك لمني كذا ذا علم فيك التعريف دشي طوله معرفة النفس ما لها وما جانتے ہیں اپنے دادی کو تو تعریف کی کرو تو پھر معرفة النفس ما لها وما علیہا تو با علم کا کار کی ایک شخص کی تھی ایسی تربیت توجیہ پر شروع نہ کیا تو تکمیل کیا شروع نہ کیا یو کو وایا نے میری بات ایمان سے کہ کل چا کر کرے معرفة النفس ما لها وما اور تافق لما يفيد المعرفة لما يفيد العلم عبارت ہے یعنی کسی تو خود علم معرفت نوما گا استاد تعریف دوس گا ایسا بات ہے تعریف علمانا جواب قدیر مولا اس ادا سے دا کی فقہ دار علوم مدونہ ہونا بعلوم مدونة ونجاح بعلم مدونة إطلاق تدريب معاني وباني كي فقد علوم مدونة ونجاح وبعلم مدونة إطلاق تدريب معاني وباني أولا ما المسائل المدللة المسائل المدللة دو معنى تصديق بالمسائل دو معنى الملكة الحاصلة من التصديق بالمسائل يعني مدون دادري معنى مسائل مدللة تصديق بالمسائل المدللة الملكة الحاصلة من التصديق بالمسائل المدللة فکر علم مدون علم مدون اطلاق الغدر و معنی و معنی کی من فکر باہم اطلاق الغدر و معنی و معنی کی مسائل مدللہ تجدید بالمسائل المدللہ او ملکه حاصله من تدریس المسائل مدلله. طالبان فقط اپی بزرگه ولی ضرور داره ولی جلسه جلال بلال ولی طالبان تدریس ودیم تمزه ایخا انا فلان واجمون که بام ده حتی دنی که واجمون که بام ده ایت آلی واجی پردی واجی فلان شده میگون نکوری و بیاخور نگوری بسیل از نان که مصیبت که اکثر یو چې حاجیان حج کې روان شي که نه څه پاتې شي نو ګدري میاشت پورې د خوب نه ورځي که نه دکېدنې کړي دا هم به تاسو کوي چې لکه بلال واده وشو او دین مورې پاتې شو طالبه کیسه داسې رکنه چې مونږ چې د فقهي تاریخ وکړو د ما یفیدو د معرفت الاحکام سره دا ځکه چې مونږ د بیبل کې معرف او فقه دا عبارت څخه څه ده له مسایلو مدلله ونه تاسو څنګه ښه ده؟ د مسایلو مدلله چې فقه کله عبارت چې د مسایلو مدلله ونه بیا فقه بیا فقه خود معرفت نه شه بلکې بیا فقه څوک ده؟ ما یفیدو معرفت الاحکام دغه تاسو چې د هدايه د مسایل مدلله د دې مطالعه تاسو شروع کړئ دا مطالعه کوي ښه د دې د وایي تاسو ته حاصل شي العلم بالاحکام العمليه عن ادلتها التفصيليه نو چې فقه تاسو باندې د مسایل مدلله ونا تاسو خپل معرفت خو مسایل مدلله واخلي بیا به فقه نفس علم معرفت نه عبارت نه بل دې به څنګه عبارت شي اوسه چې ما یفیدو معرفت الاحکام لما يفيد علم العلم بالاحکام نعم لك ما زما شيء المدلل ذات دي تاخذ دي متعلق له اوكي بدي وجن تاخذ شيء العلم بالاحکام العمليه ان ادلتها التفصيليه يا ممكن تعرف ده في كده ما يفيد وسر مطلوب بدا ابي وجه ده ده من ده معرف ده ثقه عبارت خاص ده ده مسائل مدلله ونا ده ثقه ادعي مدون اولا معنا و الثاني كده في كده تعريف ده معرفه ترى كده ده اتالي وقت يا ده علم بالاحكام العمليه ترى كده ده انا اخي وجه ده الثاني ثقه معرفه دا عبارت کا خط ہے دا تصدیق بالمسائل اکیلے کی فقہ عبارت کا سوال ہے تصدیق بالمسائل جو بیا کہ کمال سے جو المعرفت نہ لگے تو بیا فقہ خود المعرفہ او علم بالاحکام العملیہ ان ادلہ تفصیلیہ دا ملي هذا خبر ہم صحیح او استاد نے یہاں کی خبر ہے صحیح دا دنیا د مکو د مونږ مېس کې څه لا افتا مون خبرم شي په چې کوم معرفت د معرفت نه عبارت دا دې نه کوم خبرم دی چې کوم خود د معرفت نومه دا دا خبرې شو کنه چې کوم معرفت د معرفت نوم نه کوم کې عبارت واخې د مسائل مدلله و چې کوم خود د معرفت نوم نه کوم کې عبارت واخې د تصدیق بلا مسائل سوال تاسو کوم ځای یو جواب دین جواب هم کولای شي خاطر کا زمال استاد نن کان په مې کې اختلاف نشته کته وای تا کا نه کته خو په کومه یو پیډو ماري سره خان تا وای اول خو په خپل معرفت مال څه احکام ته ویلي هم وای خاطر کا تا مان کې په مې کې اختلاف نشته پتا ده چې اختلاف خسرګو کې په نظر کې راځي دی وجه دا چې څنګه ما کوي عبارت باندې ما په کلام باندې ټول پرېښو راځي نو ځوان چې کتان عبارت تا ما یې پیجو ما یې په طرف تا نه یو ما په کلام کې دا ما دا کنه ما ما نه ما دا نوم دی عبارت خصه دا دا علم بالاحکام الکلیه دا موږ ما چې په دې معلوماتو کې راغلي دا دا مونږ عبارت راغسته ده د علم بالاحکام له کلیه نه اوس مونږ عبارت حاصل مزه شي شي اي فقهه ما يفيد اي الفقه هو العلم بالاحکام الكليه الذي يفيد معرفه الاحکام الجزئيه العلم بالاحکام الجزئيه العمليه عن ادلتها التفصيليه من فريد وان ما يبارك كان سالبا بل بالاحكام الكليه معرفه الاحكام العمليه كذا احكام المراد احكام عمليه جزئيه هذه تعريف بدي سرتي دي لفظ المعرفه لفظ جزئيات في استعمال لفظ المعرفه وجزئيات في استعمال لفظ العلم عام لجزئي كل قول كي استعمال دي توسع زمنګ دې تاریخ په کې به کوم مطلب لري چې فقہ دا علم هغه علم بل احکام کلیه نوم ده چې کوم تاسو ته فائدہ کوي علم بل احکام الجزئيه العمليه عن ادلتها التفصيليه دا صحیح ده علم بل احکام کلیه دا مفید ده په علم بل احکام الجزئيه کله چې تاسو ته علم حاصل شي وجوب الصلاة مطلقاً بانده قال لك تعالى علم أصول شفاء الصلاة واجبة مطلقاً بانده لابد تعالى تعالى علم أصول يجي بوجوب صلاة زائد وبوجوب صلاة أمر مصلاة فعلم بالحكم الكلي مفيد فاضح علم بالحكم الجزئي شلو كان نسوله يتعالى یکه ثاني دې کې هغه څه کوي بار خود علم نه خو سیوا نو ما اوس ته خود ثاني بار خو غوښتل دا علم نه لري هاغه ما ادمون دا صاحب مقام نه کې خلاف دا نه متاګه کو نه شو اړیدا یکه خو فیک معرفت تو معرفت توا یا خل فیک خود معرفت او علم تا اول هغه دا لکه څنګه خل فیک خود علم معرفت توا ما اوس ته دا علم معرفت نه بار نه ګرځولې دا ا وکړه کې دمون غلی بار کے دما سے داخل ہے دمون بار کا تفسیر ہے علم بالاحکام کلیان اما معرفت الاحکام تو احکام مراد دم احکام کلیا دی لازم تعرف ہم حاصل دغه سوال یا الفیق هو العلم بالاحکام الکلیه الذي يفيد العلم بالاحکام الجزئيه العمليه عن ادلتها التشريعيه لازم في قائل تو الاحکام مثلا مفيقا علم تویل جن سوال والی سوالو نا اجا صحیح دا علم بالاحکام الکلیه دا مفید دا فار علم بالاحکام الجزئیه کلی تاسو علم حاصل شي بوجوب صلاة مطلقا جن تاسو علم حاصل شي بوجوب صلاة زائد و بوجوب صلاة امر مثلا هذا کس پوه شو و معرفة احوال الادلة اجمالا صحیح ہونے سے ومعرفة أهوال الأدلة إجمالاً في إفادتها الأحكام بأصول الفقه خطبا داء عن أدلتها لك تأثير لما في تاريخ فكرتك كذا عن أدلتها لما نبرها في مروتية دورك تأثير لكي وجير خذا فتأثر لكي رينو إليك قوله عن أدلتها تابت لكي قوله عن أدلتها متعلق بالمعرفة ده عن أدلتها ده معرفة الأحكام سر متعلق ده قوله عن أدلتها متعلق بالمعرفة وكونها من الأدلة وكونها من الأدلة مشعر بالاستدلال وكونها من الأدلة يعني الأدلة مشعر بالاستدلال بل استدلال بملاحظة الحيثيات وقامها عن الأدلة مشعر بالاستدلال بملاحظة الحيثية فإن الحاصل من الدليل من حيث هو دليل فإن الحاصل من الدليل من حيث هو دليل لا يكون إلا استدلاليا فإن الحاصل من الدليل من حيث هو دليل لا يكون إلا استدلاليا مطلب ده فكر عبارة ده علم استدلالي بالأحكام العملية علم استدلالي بالأحكام العملية إذا حاصل بي أحكام عملية ودا أدلة وتفصيلية ونا خطك كما لم تاتا شيء أحكام عملية وبان بحاصل بي ودا دليل إجمالينا دليل تفصيلينا نا هذا غير اللي بيفكر نيسي بي هيك بقى علم بالحكم العملي تقول لي فيه أغبى تات أحاصلني لغا حكم عملي لدليل تفصيلي لك أسفل بطوري مثال تات علم حاصل في دي بادي كأسفلاة واجبة تقول حكم عملي لك لك تات علم بدي أسفلاة واجبة تقول بادي حاصل بي لدليل إجمالينا أتكا من واجب ده ولي توالي وجود مقتضي وجود الصلاة لقد وجود الصلاة بارا مقتضي موجود دا دا دليل يوك دليل سجمالي وقتا دا فاصلة دوالي بطول مالي ما حاشل دا دا ولي دا مقتضي دا وجود الصلاة دا دا غير مصادة بوتيكا وشك نشير لكذا فتا تا علم حاصل سوائدا تو اصلات واجبت کن بانده دا اقیم اصفلات دا وزینا نوست تا دا روین دفیقا دا اقیم اصفلات دلیل تبخیدی مطلق فقا قطرتا دا علم استدلالی یوم شوالو دا خبر دا عن ادلتها نرام علم انشوان نستد عن أدلتها سربا يخرج عن تاريخ العلم ثبت الحسن مكمل الكول فيخرج عن الفقه علم جبرائيل والرسول فلسي في قضاء المسجد لن ينصر هذا خبر عن أدلتها أنا معلومة وأنه كيد أن أدلتها سرب وصف لكن تعرف تفكنا بقى إلى أن جبرائيل وإلى أن رسول بخارج جلدي ويخرج علم جبرائيل والرسول فدلالة لجبرائيل والرسول علم بالأحكام العملية دا استدلالنا دا بل في حدثي دا ويخرج علم جبرائيل والرسول فإنه بالحدث فإنه بالحدث لا قوة حدث الحاصل حدث سين تربو لكيها حادال سين لا بتجسم الاستدلال ليس الله فعمل كرا وستوله فبنا بامي يا رسول الجبرائيل بلا كان حاصل ده نا ويخرج علم جبرائيل والرسول فإنه بالحدث لا بتجسم الاستدلال والاكتساب لا بتجسم الاستدلال والاكتساب فإن قلت او سوال فإن قلت هذه مرتين لكثر فإن قلت للرسول علم التهابي ببعض الأحكام فإن قلت للرسول علم التهابي يعني علم استدلالي ببعض الأحكام فلا يخرجه علمه فلا يخرج علمه بهذا القيد الرسول علمه في قاعدة في قاعدة تعريف من ذخ كل ده أنا قلت هذا لو ما خارج دي لكن كل مطلب ده هو شبيه المسجد لالي ده إذا في رمضان بعد الأحكام من العلم أغير من المسجد لالي دي فإن قلت للرسول علم اجتهادي يعني علم استدلالي لبعض الأحكام فلا يخرج علمه بهذا القيد قلت جواب قلت تعريف الأحكام للاستغراق عندك معرفة الأحكام بالأحكام اللي كمال الإسلام في داخل ديك أنا أنت الإسلام الإسلام استغراقي ليك المطلب الآجي تفكيك نوم ده ده علم استدلالي بكل الأحكام العملية هذا البيغمبر علم فتمام أحكام عملية بانده استدلالي نفسه باب بانده ذكرنا لذلك دي كالترة ده علم رسول الله خارجي دي لكن دي كالترة مطلب تجل شبوري أو يتلس نظره كي جاء الأحكام كالإسلام استغراقي دي مطلب ده شي كي فقه البارك ده العلم الاستدلالي بكل احكامنا انا مش كلم الرسول هذا في تعريف جدا مبخاري ده شيء رسول علم بكل الاحكام الاستدلالي ماذا لكن بباجرة احكام الاستدلالي قلت تعريف الاحكام للاستغراق فلا اشكال لا اشكال فاتش ولو ويقول صحيح وتذكر صحيح التصحيح كيف قوله عن أدلتها متعلق بالمعرفة وكونها عن الأدلة مشعر بالاستدلال بملاحظة الحيثية فإن الحاصل من الدليل من حيث هو دليل لا يكون إلا استدلاليا فيخرج علم جبرائيل والرسول فإنه بالحدث لا بتدخل الاستدلال والاتفاق فإن قلت للرسول علم اجتهادي ببعض الأحكام فلا يخرج علمه بهذا القيد قلت تعرف الأحكام للاستغراق فلا إشكال داخلات وتعالى الشريطة ومعرفة أهل الأجلبة من خوفه إن بتعرف أين يتوالي إن شاء الله تعالى أوسور غيث مخمخة سلام بيضاء